بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التدارس في كتاب المختار للإمام عبد الله ابن محمد المنصري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من المتون المعتمدة والمعتبرة عند أئمة الحنفية رحمهم الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى باب صدقة الفطر. طيب، باب صدقة الفطر. قال: وهي واجبة على الحر. صدقة الفطر سيأتي إن شاء الله ما تعريفها، وسيأتي كذلك حكمها وكذلك مقدارها إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن في بتعريف عام، صدقة الفطر هي صدقة تكون على رأس يمونه الرجل ويلي عليه، على رأس يمونه الرجل ويلي عليه، تكون على رأس ذلك أو تكون على رأس ذلك الشخص، سواء كان من أولاده أو كان من عبيده أو كان من خدمه. وهذه تكون بعد طلوع فجر يوم الفطر، يعني وقت وجوبها يكون عند طلوع فجر يوم الفطر، كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، ليكون ذلك الوقت أو ليكون ذلك اليوم ضيافة للناس، فلا يبقى شخص إلا ويأكل في ذلك اليوم، لأنه يوم عيد وضيافة. فهذه هي الحكمة في هذه الصدقة. قال: باب صدقة الفطر. قال: وهي يعني صدقة الفطر واجبة على الحر، تجب على الحر لأنه متملك، بخلاف العبد المسلم، لأن هذه الصدقة قربة، فلا تكون من الكافر. قال: المالك لمقدار النصاب. المالك لمقدار النصاب، والنصاب هنا لا يشترط فيه الاستنماء أو النماء كما هو الحال في الزكاة. نصاب الزكاة يجب أن يكون ناميا أو إما حقيقة أو حكمة، أما هنا فلا يجب أن يكون النصاب ناميا. فإذا كان يملك من الأشياء أو من الأثاث أو كذا، وإن لم يكن ذلك ناميا، فإنه يدخل في النصاب، قال: فاضلا، يعني حال كونه فاضلا عن حوائجه الأصلية، وهذا كالحال في الزكاة، عن نفسه. هذا متعلق بفعل محذوف تقديره ويؤديها، يعني ويؤدي هذه الزكاة أي زكاة الفطر عن نفسه وأولاده الصغار، يعني إن لم يكن لهم مال، فإن كان لهم مال فإنه يؤدى من مالهم. وعبيده للخدمة كذلك يؤديها عن عبيده للخدمة، لأنهم تحت ولايته، ومدبره، يعني عبده المدبر الذي كاتبه على أن يدفع مبلغا من المال لأجل أن يعتق، ولكنه لما يدفع ذلك، الذي قال له: أنت حر عن دبر مني، يعني بعد وفاتي تكون حرا. فهو في الحياة يعتبر كغيره، من العبيد. وأم ولده، يعني التي أنجبت له ولدا، فإنه يجب كذلك أن يزكي عنها. وإن كانوا كفارا، هذه الواو وصلية، يعني وإن كانوا كفارا فإنه يجب أن يزكي عنهم، يعني عن هؤلاء لا غير، هؤلاء فإنه لا يجب أن يزكي عنهم، كأبويه مثلا وأطفاله الكبار، أو أولاده الكبار، وكذلك زوجته ومكاتبه، كل هؤلاء لا يجب أن يزكي عنهم زكاة الفطر. وهي أي صدقة الفطر نصف صاع من بر، أو دقيقه، يعني دقيق البر، يعني إما أن يخرج نصف صاع من نفس البر الأسمر أو من دقيقه، يعني إذا إذا دق هذا البر وأصبح دقيقا فإنه يخرج نصف صاع من ذلك الدقيق، نعم، أو صاع من شعير، يعني وهي نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو دقيقه أو دقيق الشعير أو دقيق الشعير أو تمر أو زبيب أو قيمة ذلك أو قيمة ذلك، يعني ذلك المذكور من الأصناف، ذلك المذكور من الأصناف. والصاع يقدر بالمقاييس المعاصرة ما يقرب، طبعا بتقدير الحنفية رحمهم الله تعالى، ما يقرب من 4 كيلو إلا ربع، 4 كيلو إلا ربع، هذا هو الصاع، هذا هو الصاع على تقدير الحنفية، وتحسبون بذلك نصف الصاع، نصف الصاع يعني تقريبا الصاع 3 كيلو و750 تقريبا، و750 جرام، فنصف الصاع يكون يعني نصف ذلك، نصف ذلك، نعم. أو قيمة ذلك، أو قيمة ذلك المذكور، يعني بمعنى أنه إذا لم يخرج من عين هذه فإنه يقوم أحد هذه الأصناف، يقوم أحد هذه الأصناف ويخرج القيمة، لأن هذه الأصناف قد نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي أصول في الباب فتخرج بعينها، فإذا لم يخرجها بعينها لمصلحة الفقير أو لأمر من الأمور فعند ذلك يخرج قيمتها مقوما القيمة بصنف من هذه الأصناف، بصنف من هذه الأصناف. فينظر مثلا الزبيب بكم يباع الصاع منه، الصاع منه مثلا يباع بأربعين ريال أو 30 ريالا، فثلاثة أصوع، قصدي يعني الكيلو، ينظر الآن مثلا قلنا الزبيب الصاع 3 كيلو ونصف، فينظر الكيلو بكم يباع، ثم بعد ذلك يحسبه بحسابه فيكون مثلا 90 أو 100 ريال، فيتصدق بقيمة ذلك، بقيمة ذلك، نعم. قال والصاع 8 أرطال بالعراقي، والصاع 8 أرطال بالعراقي، وهذه يعني لها تفصيلات كثيرة بين قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقول أبي يوسف، لكن هذا هو قول الإمام رحمه الله تعالى، أن الصاع 8 أرطال، الرطل 130 درهما، الرطل 130 درهما، وذكرت لكم الآن الحساب بالنسبة للصاع. وتجب يعني صدقة الفطر متى يجب إخراجها؟ قال وتجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، فإن قدمها جاز، يعني إن قدمها على وقت الوجوب جاز، يعني مثلا أخرجها يوم 28 أو 29 أو كذا فإنه يجوز ذلك، نعم. وإن أخرها يعني عن وقت الوجوب، إن أخرها يعني الزكاة عن وقت الوجوب فعليه إخراجها، فعليه إخراجها، يعني يجب عليه أن يخرجها وتكون في ذمته، وتكون في ذمته، نعم. وإن كان للصغير مال أخرج منه، يعني إذا كان للصغير الولد الصغير مال فإنه يخرج من ماله كما مر معنا، كما مر معنا قبل قليل. والمجنون كالصبي كذلك، إن كان له مال فإنه يخرج من ماله، يخرجه عنه الولي، يخرجه عنه الولي. ويستحب إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، قبل الخروج إلى المصلى، يعني في طريقه إلى المصلى يخرج هذا، يعني يخرج الزكاة لأجل أن يأخذ الناس هذه الزكاة، فعند ذلك يطبخون في ذلك اليوم ويأكلون، فلا يبقى في ذلك اليوم فقير إلا ويأكل، إلا ويأكل في ذلك اليوم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب صدقة الفطر الذي هو مدخل لنا لكتاب الصوم، وكتاب الصوم يعني صوم رمضان أصالة، صوم رمضان أصالة، بلغنا الله وإياكم إن شاء الله صوم رمضان، ورزقنا وإياكم إن شاء الله حسن الصوم وحسن القيام بإذن الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن هذا الباب يا مشايخ مهم بالنسبة إلينا الآن، لأجل أن رمضان قد تداركنا إن شاء الله، يعني لم يبق إلا شهر ونصف أو شهرين على على رمضان، فنسأل الله أن يبلغنا وإياكم، فتركزون إن شاء الله في أحكام الصوم، تركزون في أحكام الصوم حتى يكون إن شاء الله كالمراجعة لنا لهذه الأحكام التي نحتاجها إن شاء الله في أثناء شهر رمضان. قال: كتاب الصوم. الصوم كما تعلمون هو الإمساك، ومنه قول الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام، فلذلك قال: فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصوم هو الإمساك، وفي الشرع كما سيأتي معنا أنه إمساك مخصوص، أنه إمساك مخصوص عن ثلاثة أمور، يعني عن الطعام والشراب والجماع، عن الطعام والشراب والجماع. فالصوم هو إمساك مخصوص عن هذه الأمور الثلاثة، فيجوز في حال الصوم الكلام، ويجوز غير ذلك من الأفعال إلا هذه الثلاثة، إلا هذه الثلاثة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل. قال: صوم رمضان فريضة على كل مسلم عاقل بالغ، أداء وقضاء، أداء إذا شهد الشهر، وقضاء إذا كان فاته الشهر، أو كانت امرأة حائض مثلا فيجب عليها أن تقضي، يجب عليها أن تقضي ما دامت أنها عاقلة مسلمة بالغة. واضح المشايخ؟ يعني أنا العبارات الواضحة لا أريد أن أتوسع فيها كثيرا، لأن توضيح الواضحات كما يقولون من المشكلات، توضيح الواضحات من إيش؟ من المشكلات. فلا يعني نكتفي ببيان يعني الأمور التي تحتاج إلى إيضاح، أو المسائل التي تحتاج إلى زيادة تصوير وغير ذلك. قال: وصوم النذر. الآن يعدد أنواع الصوم يا مشايخ، يعدد أنواع الصوم. هناك صوم الفرض وهو رمضان، صوم رمضان فريضة، إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الصوم، وهو صوم وإيش؟ الفرض. ثم قال: وصوم النذر، يعني بأن قال شخص لله علي أن أصوم يوم كذا، أو يوما لله عز علي أن أصوم يوما. والكفارات، شخص حلف على يمين فحنث فتجب عليه الكفارة، صحيح؟ فلم يستطع أن يطعم ولا كذا ولا كذا، قال: فصيام ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. وفي قراءة أخرى مشهورة: متتابعات. فعند ذلك هذا يجب عليه الصوم، يجب عليه الصوم، ويسمى صوم الكفارة، صوم الكفارة، هذا واجب. وصوم النذر والكفارات واجب، سواء كان كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة قتل، كما سيأتي معنا إن شاء الله في أبوابه. قال: وما سواه، يعني ما سوى رمضان والنذور والكفارات، ما سوى هذه الثلاثة نفل. النفل في اصطلاح الأصوليين وفي اصطلاح الفقهاء هنا هو الزائد على الفرض والواجب، النفل هو الزائد على الفرض والواجب، يسمى إيش مشايخ؟ نفلا. فالنفل يشتمل على المستحبات، ويشتمل على السنن، ويشتمل على السنن المؤكدة، واضح مشايخ؟ فهذا كله يشمله النفل، يشمله النفل، نعم. قال: وصوم العيدين وأيام التشريق حرام. خمسة أيام هي حرام في السنة أن يصومها الإنسان: العيدان وأيام التشريق الثلاثة، أيام التشريق الثلاثة، لأنها أيام أكل وشرب وضيافة، فلا يعرض الإنسان عن الضيافة في تلك الأيام، نعم. وصوم رمضان والنذر المعين يجوز بنية من الليل وإلى نصف النهار. يعني صوم رمضان يا مشايخ والنذر المعين فيه حكمان: الحكم الأول أنه يجوز بنية مطلقة، يجوز بنية مطلقة، فلا يجب أن تنوي صيام شهر رمضان، لأن هذا الشهر قد عينه الله عز وجل، فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فشهود الشهر تعيين لصومه، شهود الشهر تعيين لصومه. فإذا قلت لله علي أو قلت نويت أن أصوم مطلقا فإنه ينصرف إلى رمضان، بل حتى قالوا: إنك إذا نويت غير رمضان فلا ينصرف إلا إلى رمضان، لأن هذا شهر مفروض إذا شهدته فإنه لا يكون هناك صوم آخر يحل مقامه إلا في المسافر والمريض، كما سيأتي معنا بعد قليل. والأمر الثاني أنه يجوز بنية من الليل لماذا يجوز بنية من الليل وكذلك بنية من النهار؟ لأنه لا ينازعه غيره، لا ينازعه غيره، فلا يحتاج إلى التبيت، فلا يحتاج أن تبيت فيه النية. فلذلك لو صحى شخص الساعة الثامنة هكذا في رمضان وكان ممسكا، وكان ممسكا، فإنه يجوز له أن ينوي، بل يجب عليه أن ينوي رمضان إلى ما قبل الضحوة الكبرى، إلى ما قبل الضحوة الكبرى. فبعد ذلك لا تجزئه النية، ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم. إذن أن رمضان والنذر المعين يمتاز بأمرين، يمتاز بأنه يجوز فيه التبييت ويجوز فيه كذلك، وطبعا الأولى التبييت، لكن يجوز أن يصام بنية من النهار، وكذلك يجوز بمطلق النية. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال: وصوم رمضان والنذر المعين، لأن النذر المعين كذلك عين بتعيين الشخص، ورمضان عين بتعيين الله عز وجل، يجوز بنية من الليل وإلى، يعني وتمتد هذه النية إلى نصف النهار، وبمطلق النية، يعني ويجوز بمطلق النية، فلا يجب أن تعين، لا يجب أن تعين، وإن عينت فهو أحسن وهو أفضل، ولكن لا يجب أن تعين. ويجوز صوم أين وصلنا؟ وبنية النفل، حتى لو نويت نفلا فإنه لا يقوم إلا عن رمضان، فإنه لا يكون إلا عن رمضان، لأنه كما قلنا أنه معين بتعيين الشرعي. قال: والنفل يجوز بنية من النهار، يعني النفل يشترك مع رمضان في كونه يجوز بنية من إيش؟ من النهار، يجوز بنية من النهار، لأن كل الأيام صالحة للنفل، لأن كل الأيام صالحة لإيش يا مشايخ؟ للنفل، فيجوز بنية من النهار، فلا مزاحمة، إلا إذا نويت غير النفل من قضاء رمضان أو الكفارات أو غير ذلك. ولذلك صوم القضاء كما سيأتي معنا، قضاء رمضان وصوم الكفارات والنذر غير المعين، لا يجوز إلا بنية من الليل، لا يجوز إلا بنية من الليل. لماذا؟ لوجود المزاحم، لأن كل الأيام تصلح للنفل وتصلح للقضاء وتصلح للنذر وغير ذلك، فما دام أن عليك قضاء فإن هذا اليوم صالح لأن تقضي فيه ولأن تتنفل، فيجب عليك أن تعين من الليل، تعين وأن تبيت. والمقصود بالتبييت ليس يعني من أول الليل، وإنما قبل الفجر، أهم شيء أن يكون قبل الفجر. ولذلك قال: ويجوز صوم رمضان والنفل يجوز بنية من النهار، ويجوز صوم رمضان بنية واجب آخر، ولا يعتد بهذه النية. وباقي الصوم، ما الذي بقي من الصوم؟ النذر غير المعين والقضاء والكفارة. واضح مشايخ؟ النذر غير المعين والقضاء والكفارة. إذا الآن تقريبا عندنا سبع أنواع للصوم: صوم رمضان، صوم النذر المعين، ثم عندنا النذر غير المعين، القضاء، الكفارة، ثم النفل. النفل كذلك ينقسم إلى قسمين، فعند ذلك يكون عندنا سبعة أنواع للصوم. نعم. قال: وباقي الصوم، يعني القضاء والكفارة والنذر المطلق، لا يجوز إلا بنية معينة من الليل. لماذا؟ لعدم الوقت المعين لها، لعدم الوقت المعين لها. يا مشايخ أنتم معي اليوم؟ الله، لا أجد يعني بعضكم معي، لكن أكثركم كأنكم يعني كأنكم تسمعون ولا تسمعون. طيب، يعني باقي الصوم، يعني قلنا الآن رمضان والنذر المعين يجوز بمطلق النية وبنية من النهار، أما القضاء والكفارة والنذر غير المعين فإنه يجب بنية من الليل، ويجب كذلك بنية معينة، لا يجوز فيه إطلاق النية، لأن يزاحمه صوم آخر. نعم. طيب، قال: والمريض والمسافر في رمضان إن نوى واجبا آخر وقع عنه، يعني وقع عن ذلك الواجب، لأنه رخص له في أن يفطر، رخص له في أن يفطر، فله أن يصوم وله أن لا يصوم، وإن كان الصوم أفضل إن لم تكن هناك مشقة. ولكن لو أراد أن يصوم واجبا آخر كان عليه، فإنه يقع عن ذلك الواجب، يقع عن ذلك الواجب. يعني شخص في رمضان سافر، طبعا السفر لا بد أن يكون قبل الفجر، السفر بعد الفجر كلا سفر، يعني الذي يسافر بعد الفجر لا يجوز له أن يفطر لأنه انعقد صومه، انعقد صومه. أما إذا سافر قبل الفجر ثم بعد ذلك لما وصل إلى الساعة 9 أو 10 هكذا فقال نويت الفطر، يعني شق عليه الصوم، فعند ذلك أو قال أنا يعني هو قبل، يعني قبل أن يسافر قال نويت أن أصوم عن واجب آخر كان عليه قضاء رمضان السابق، فعند ذلك قالوا يجزئ عن ذلك القضاء بالنسبة للمسافر، لأن المسافر هو أصلا مخير بين أن يفطر وبين أن يصوم، فإذا صام فيجوز أن يراعي حق دينه فيما عليه قضاء أو كفارة أو غير ذلك من الواجبات. نعم. قال والمريض والمسافر في رمضان إن نوى واجبا آخر وقع عنه، وإلا يعني إن لم يكن منويه واجبا آخر وقع عن رمضان، وقع عن رمضان، يعني إذا نوى النفلة يقع عن رمضان، إذا نوى النفل يقع عن رمضان. ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهو يعني الصوم، هذا الآن تعريف الصوم يا مشايخ، الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية بشرط الطهارة عن الحيض والنفاس. هذا هو تعريف الصوم، هذا هو تعريف الصوم. يعني تستطيعون أن تختصروا فتقولون الإمساك عن المفطرات الثلاث مع النية من أهله، الإمساك عن المفطرات الثلاث مع النية من أهله، من أهله، فيدخل في ذلك الطاهر ويخرج الحائض والنفساء وغير ذلك ممن لا يصح صومهم. نعم. والنية ما هي النية؟ قال والنية أن يعلم بقلبه أنه يصوم، أن يعلم بقلبه ويعزم على إيش مشايخ؟ على الصوم، هذه هي النية. ويجب أن يلتمس الناس الهلال، هذا الآن يا مشايخ الآن سيتكلم عن مسائل الرؤية، عن مسائل رؤية الهلال سواء كان هلال رمضان أو هلال العيد الذي هو هلال شوال، هلال شوال. قال ويجب أن يلتمس الناس الهلال، وهنا المقصود هلال رمضان، في 29 من شعبان وقت الغروب كما هو المعمول به إلى يومنا هذا. نعم، في 29 من شعبان وقت الغروب، فإن رأوه يعني رأوا الهلال صاموا، وإن غم عليهم يعني التبس عليهم ولم يستطيعوا أن يروا الهلال فعند ذلك أكملوه 30 يوما، أكملوه 30 يوما. شعبان. نعم، يعني أكملوا شعبان 30 يوما. واضح هذا مشايخ؟ نعم. قال وإن كان بالسماء علة، العلة يعني بالسماء شيء على خلاف المعتاد، على خلاف المعتاد، ثم بعد ذلك فسر هذه العلة، بين هذه العلة، قال غيم أو غبار، غيم يعني من السحاب، أو غبار يعني يكون الغبار قد ثار في السماء فلا يستطيعون أن يروا الهلال أو يصعب عليهم ذلك، أو نحوهما يعني نحو الغيم والغبار مما يمنع الرؤية قبل شهادة الواحد العدل، قبل شهادة الواحد العدل، لأنه خبر ديانة يا مشايخ، خبر ديانة، فالمسلم العدل إذا قال لك هذا الماء نجس أو هذا الماء طاهر فقال لك أنه نجس مثلا وكان مسلما عدلا فيؤخذ بقوله، لأن هذا من أخبار إيش مشايخ؟ الديانات، ولا يدخل في قضايا المعاملات والحقوق، أما المعاملات والحقوق فيجب فيها شاهدان، يجب فيها إيش مشايخ؟ شاهدان. نعم. هذا الآن السماء فيها علة وهو رأى فصدقه الحاكم وقبل شهادته، تقبل شهادته ويصوم جميع المسلمين، يصوم جميع المسلمين. طيب، الحر والعبد والمرأة في ذلك سواء، في ذلك يعني في قبول الشهادة، في قبول الشهادة سواء فلا فرق، لأن هذه رؤية يستوي فيها الجميع، يستوي فيها الجميع. فإن رد القاضي شهادته صام، يعني هذا الشاهد صام وحده دون غيره، لأنه قد رأى، لأنه قد رأى، وأما غيره فلا يلزم بالصوم، فلا يلزم بالصوم. نعم. فإن أفطر، يعني هذا الذي رد الحاكم شهادته، قال الناس كلهم يفطرون فأنا أريد أن إيش؟ أن أفطر، فأفطر. فإن أفطر قضى ولا كفارة عليه. الأصل أن من أفطر في نهار رمضان كما سيأتي معنا إن شاء الله يجب عليه القضاء والكفارة، يجب عليه القضاء والكفارة. لكن هذا هنا لوجود الشبهة، لوجود إيش يا مشايخ؟ الشبهة. فعند ذلك يعني هو لما رأى أن القاضي رد شهادته وكذا، فحصل في قلبه شبهة، فقال أنا أفطر مع الناس. فالآن هو في ذاته يجب عليه أن يصوم، لكن الآن إذا أفطر يجب عليه القضاء ولا تجب عليه إيش يا مشايخ؟ الكفارة. وستأتي معنا الكفارة بعد قليل إن شاء الله. نعم. قال وإن لم يكن ولا كفارة عليه ولا يفطر إلا مع الناس، يعني هذا الشخص الآن الذي صام هذا اليوم والناس لم يصوموا، فهل يقول أنا أفطر قبلهم في في في في شوال؟ لا. يعني في آخر يوم من شوال يقول أنا الآن صمت فأنا أفطر قبلهم؟ لا، يصوم معهم احتياطا، لأن العبادات مبناها على إيش يا مشايخ؟ على الاحتياط، على الاحتياط. نعم. قال وإن لم يكن بالسماء علة، الآن انتهينا من إذا ما كان في السماء علة، يعني العلة هذه تورث الصعوبة في النظر يا مشايخ، لكن إذا كانت السماء صحوة مثل الآن، يعني السماء إيش؟ صحوة، ليس فيها لا سحاب ولا غيم ولا غبار ولا مطر ولا كذا، ففي هذه الحالة يا مشايخ لم تقبل إلا شهادة جمع يقع العلم بخبرهم، يعني لا بد أن يرى الهلال إيش يا مشايخ؟ جمع، ولا يكتفى بشهادة واحد ولا اثنين، لا بد أن يكونوا جمعا. وهذا الجمع يرجع إلى رأي الإمام، يرجع إلى رأي الإمام تحديد هذا الجمع، فليس هناك يعني أمر معين، ولكن الإمام إذا جاءه جمع ورأى أنهم يفون بهذا الغرض وأن خبرهم يميل إليه قلبه، فعند ذلك يأخذ بقولهم، يأخذ بقولهم ولا يحدد بعدد. نعم. قال وفي رواية اثنين، يعني وفي رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تقبل شهادة إيش؟ اثنين، كسائر الحقوق، كسائر الحقوق المالية، فإن الرجلين إذا شهدا في قضية مالية فإنه تقبل شهادتهما ولا يلزم في ذلك جمع، فكذا هنا. نعم. قال فإذا ثبت في بلد لزم جميع الناس ولا اعتبار باختلاف المطالع، يعني إذا ثبت رؤية الهلال في بلد لزم جميع الناس، يعني لازم جميع الناس في ذلك البلد وكذلك من هو قريب منهم من البلدان، ولا اعتبار باختلاف المطالع، ولا اعتبار باختلاف المطالع، هذا هو الذي عليه أكثر المتون عند الحنفية رحمهم الله تعالى. وقيل يختلف، يعني الحكم باختلاف المطالع، وقيل يختلف الحكم باختلاف المطالع. فالقول الأول وهو الذي اعتمده الأكثر أن كل بلد لا يكون له مطلع بذاته، وإنما إذا رأى الناس الهلال في بلد من البلدان فيسري هذا الحكم إلى غيره من إيش؟ من البلاد، يسري هذا الحكم إلى غيره من البلاد. وقيل لا، كل بلد له مطلع، يعني كل بلد له رؤية خاصة، كل بلد له رؤية خاصة، فما رآه أهل العراق مثلا لا يلزم أهل المدينة، واضح يا مشايخ؟ وهذا قد حصل يعني في زمن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهما قولان في المذهب، قولان في المذهب، ولذلك أتى بهما المصنف رحمه الله تعالى، وإن كان الأكثر على القول الأول، على القول الأول، وليس هذا من عادة المصنف، المصنف دائما يأتي بقول واحد، وهنا قال وقيل، يعني أتى بهذا القول، وهو قول كذلك يعني اعتمده البعض، ولكن الأكثر على اعتبار القول الأول، على اعتبار القول الأول. ولا يصام قوله وقيل هنا كلمة قيل لا ليس جرحا ليس جرحا ولا الأصل يعني في قوله وقيل يعني هذا قول في المذهب هذا قول في المذهب فلا يكون في يعني في الأغلب لا يكون للتضعيف لا يكون للتضعيف ولكن في هذا السياق كأنه فيه نوع ضعف يعني كأن هذا القول فيه نوع ضعف فلذلك أتى به للمجهول لأنه يا مشايخ البناء للمجهول البناء للمجهول يذكر البلاغيون فيه يعني تقريبا 6 أو 7 معاني ليس المعنى الوحيد فيها إيش يا مشايخ الضعف أو التضعيف وإن كان هذا في كثير من الكتب إذا قالوا وقيل فيكون للتضعيف ولكن ليست هذه قاعدة مضطردة ليست هذه قاعدة مضطردة هذا لا بد أن يكون في أذهاننا وله أمثلته له أمثلته إن شاء الله إذا وسع المقام إن شاء الله يعني نأتي ببعض الأمثلة في ذلك قال ولا يصام يوم الشك إلا تطوعا يوم الشك الذي هو اليوم 29 أو 30 هذا اليوم يوم الشك الذي يسمى يوم الشك الذي يسبق الصوم فها يصوم رمضان فهذا لا يصام لا يصام احتياطا ولا يصام إلا تطوعا إذا كان الإنسان يصوم تطوعا أو له عادة في الصوم فإن له أن يصوم يوم إيش يا مشايخ يوم الشك يوم الشك أما ما سوى ذلك فإنه لا يصام لا احتياطا ولا ولا ولا يعني هو يريد أن يحتاط فيقول إن كان من رمضان فيكون من رمضان أو كذا لا يفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك وحمل هذا النهي على ذلك أما إن صامه تطوعا محضا فإنه لا إشكال في ذلك لا إشكال في ذلك قال ويلتمس هلال شوال الآن انتهينا من هلال إيش رمضان الآن هلال إيش المشايخ شوال نعم قال ويلتمس هلال شوال في 29 من رمضان فمن رآه وحده لا يفطر إلا مع الناس في هلال رمضان يفطر دون الناس لأنه أحوط له وهنا إذا رآه وحده ولم يره غيره ورد الحاكم شهادته فإنه يصوم مع الناس فإنه يصوم مع إيش المشايخ مع الناس لأن الاحتياط في العبادة هو الأصل الاحتياط في العبادة هو إيش يا مشايخ الأصل قال لا يفطر إلا مع الناس فإن أفطر يعني شخص رأى هلال شوال ورد الحاكم شهادته وأفطر بنفسه قضاه ولا كفارة عليه كذلك لوجود الشبهة لوجود إيش يا مشايخ الشبهة لأنه عمل باعتقاده لأنه عمل باعتقاده وإن كان الحاكم قد رد شهادته فعند ذلك نقول يجب عليك أن تصوم فإن لم تصم لا قضاء عليك لأن هناك شبهة وهو أنه في اعتقادك اليوم أنه ليس من رمضان ليس من رمضان فهذه شبهة دافعة للكفارة عنه أو مسقطة للكفارة عنه قال فإن كان بالسماء علة قبل شهادة رجلين هناك قالوا قبل شهادة رجل لأن هناك أمر الديانة فلا يتهم فيه الإنسان هو يوجب على نفسه صوما أما هنا فإنه يتعلق بأمور الدنيا وهو أنه يفطر الناس يفطرون فلذلك نحتاج فيه إلى شهادة إيش؟ إلى شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كما قال الله عز وجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء نعم فالآن هنا يا مشايخ تعلق به حق الآدميين وهو حق من حقوق الدنيا وهو الفطر فعند ذلك لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وإن لم يكن بها علة فجمع كثير كما مر معنا إن لم يكن بها علة فجمع كثير ويرجع ذلك إلى تقدير القاضي وذو الحجة يعني في الحكم كشوال يعني هلال ذي الحجة في الحكم كشوال لأنه يتعلق كذلك بحقوق الآدميين من الأضاحي وغيرها نعم حكم الالتماس وحكم الثبوت كذلك في حكم الثبوت كشوال فإنه لا يثبت إلا بشهادة رجلين لا يثبت إلا بشهادة رجلين لتعلقه ببعض الحقوق التي تتعلق بالآدميين كالأضاحي وغيرها ماشي يا مشايخ نعم طيب نشرع الآن في الفصل الذي هو في الحقيقة أهم فصل في الصوم، وهو الجنايات في الصوم. فصل في الجنايات في الصوم، يعني كالتمهيد يا مشايخ، عندنا ثلاثة أمور هنا سيفرع فيها المصنف رحمه الله تعالى. هناك يا مشايخ بعض الفطر أو بعض المفطرات يجب على من فعلها أو من ارتكب ذلك أن يقضي وأن يكفر، يعني يجب عليه أمران: القضاء والكفارة. وهناك بعض المفطرات لا يجب فيها إلا القضاء، فلا تجب فيها أيش مشايخ؟ الكفارة. وهناك بعض المفطرات تسمى مفطرات فقط من باب التجوز، وبعض المفطرات النوع الثالث لا يجب فيها لا قضاء ولا كفارة، لا يجب فيها لا قضاء ولا كفارة. واضح مشايخ؟ إذن هناك بعض المفطرات يجب فيها القضاء والكفارة، وهناك البعض الآخر يجب فيها القضاء دون الكفارة، وهناك البعض الثالث وهو أنه لا يجب فيها لا قضاء ولا كفارة. واضح يا مشايخ؟ هذه ثلاثة أمور الآن سيفصلها المصنف رحمه الله تعالى. قال: فصل في الجنايات في الصوم. ومن جامع، يعني حصل الجماع منه أو جومع في أحد السبيلين، سواء كان الفرج أو كان الدبر، عامدا، يعني جامع أو جمع عامدا حال كون كل منهما إيش؟ عامدا. أما الناسي الذي جامع ناسيا فلا شيء عليه، كما أن الآكل كما أن الآكل والشارب ناسيا لا شيء عليهما. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال: أو أكل أو شرب عامدا غذاء أو دواء وهو صائم في رمضان، يعني والحال أنه صائم في نهار رمضان، فعليه القضاء والكفارة. فعليه القضاء وإيش مشايخ؟ والكفارة. مثل المظاهر، يعني مثل كفارة المظاهر. ما هي كفارة المظاهر؟ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن هي على الترتيب، هي إيش يا مشايخ؟ على الترتيب: أولا تحرير رقبة، ثم إطعام صيام شهرين متتابعين، ثم إطعام 60 مسكينا. نعم. مثل المظاهر، يعني مثل كفارة المظاهر، يعني في وجوبها على الترتيب، هذا هو المقصود، في وجوبها على إيش يا مشايخ؟ على الترتيب لا على التخيير، في وجوبها على الترتيب لا على التخيير. قال: وإن جامع فيما دون السبيلين. الآن يا مشايخ انتهى مما يجب فيه القضاء والكفارة، وهو الجماع أو الأكل والشرب الذي يكون فيه كمال الشهوة يا مشايخ، يكون فيه كمال الشهوة. أما ما سوى ذلك فإنه وإن كان فيه شهوة أو نوع شهوة، لكن ليس الكمال المعتاد عند الناس، فلذلك يجب فيما سوى ذلك القضاء دون إيش؟ الكفارة. يجب القضاء دون الكفارة. ولذلك قال: وإن جامع فيما دون السبيلين، كان جامع بين الفخذين أو كذا أو غير ذلك من الصور، أو بهيمة، يعني جامع بهيمة أو أتى بهيمة، أو قبل أو لمس فأنزل، لمس فإيش؟ فأنزل. في هذه الأحوال كلها يا مشايخ لتمكن النقصان من الشهوة، هنا ليست شهوة تامة وإنما شهوة لكن فيها إيش؟ نقصان، فيجب القضاء دون إيش يا مشايخ؟ الكفارة. أنا أفصل الآن لأنه سيعطينا حكما واحدا في الأخير، لكن الآن أنا أفصل وأذكر العلل مباشرة حتى لا نحتاج أن نرجع مرة أخرى. نعم. قال: أو احتقن. الحقنة هي أو الاحتقان هو وضع الحقنة، وتكون عادة في الدبر لأجل العلاج، لأجل العلاج، يعني كان صائما فوضعت له الحقنة، أو أدخل شيء لأجل العلاج وفيه سيلان يعني فيه غذاء أو دواء أو كذا، كل ذلك يعتبر مفطرا. أو أقطر أو استعطى، يعني صب السعوط، صب السعوط، وهذا السعوط يكون دواء في الأنف، دواء في أيش مشايخ؟ في الأنف، يسمى السعوط، يسمى السعوط، وذاك يسمى الحقنة أو الاحتقان الذي هو فعله احتقن. واضح يا مشايخ؟ طيب، قال وإن احتقن أو استعط، يعني صب الدواء في أنفه، لأن يا مشايخ الأنف هو من مداخل الجوف. هذه الأمور كلها ستأتي معنا يا مشايخ، المقصودها هنا أن يدخل شيء من المداخل المعتادة إلى الجوف. هناك عندنا في الإنسان يا مشايخ مداخل معتادة، الفم، الأنف، واضح يا مشايخ، الأذن على خلاف، الأذن على خلاف كما سيأتي معنا. كذلك مثلا إذا أصابته جراحة كما سيأتي معنا، جرح فوصل الجرح إلى الجوف، ثم بعد ذلك وضع دواء أو كذا، فهذا يعتبر كذلك دخول شيء إلى الجوف. كذلك الآمة ستأتي معنا، وهي جراحة في الرأس فوصلت إلى أم رأسه، يعني إلى جوف رأسه، فوضعوا له دواء أو كذا، فهذا كذلك يعتبر أيش مشايخ؟ مفطرا. أهم شيء أن يصل شيء إلى جوف الإنسان الداخلي من المداخل المعتبرة المعتادة، هذه القاعدة. إذا دخل شيء أو وصل شيء إلى الجوف الذي هو داخل الإنسان من مدخل معتبر، والمدخل المعتبر هو المعتاد عادة أن يكون مدخلا لأي أمر من الأمور، سواء كان لغذاء أو كان لدواء، فإنه يعتبر مفسدا للصوم، يعتبر مفسدا للصوم. ولذلك قال وإن جامع فعطف عليه أو احتقن أو استعطى أو أقطر في أذنيه، يعني وضع القطرة في أذنيه، لكن قالوا يعني فرقوا بين الدهن وبين الماء، فقالوا إذا أقطروا دهنا، إذا أقطر دهنا، لأن الدهن يصل ويكون للعلاج، ويكون للعلاج فيصل إلى الجوف، فيصل إلى الجوف. أو داوى جائفة، داوى جائفة، الجائفة ما هي؟ الجائفة هي الجراحة التي تصل إلى الجوف، الجائفة هي الجراحة التي تصل إلى الجوف، تصل إلى إيش يا مشايخ؟ يعني إلى الداخل، إلى داخل الإنسان أو جوفه الداخلي، جوفه الداخلي، فوضعوا له دواء. أو آمة فوصل إلى جوفه، يعني أو داوى آمة، هذا آمة معطوف على جائفة، يعني أو داوى آمة فوصل إلى جوفه، يعني فوصل الدواء في الجائفة إلى جوفه، والدواء في الآمة إلى دماغه. واضح يا مشايخ؟ هكذا التقدير. الآمة هي الجراحة التي تكون في الرأس وتصل إلى أم الرأس، يعني تصل إلى ما في داخل الرأس، الجوف الذي يكون في داخل الرأس. نعم. طيب، كل هذه يا مشايخ يجب فيها القضاء، يجب فيها القضاء، لأنها ليس فيها شهوة يا مشايخ، ليس فيها إيش؟ شهوة كاملة، لكن وصل فيها ما فيه منفعة البدن، فيجب القضاء دون الكفارة. نعم. أو ابتلع الحديد، يعني شخص ابتلع حديدا أو حصاة، فهذا كذلك يجب عليه القضاء دون الكفارة. لماذا؟ لأنه حصل له صورة الفطر وإن لم يكن حصل المعنى، لأن الإنسان لا يتلذذ بأكل إيش؟ الحديد أو الحجار. واضح يا مشايخ؟ عادة، يعني هذا عادة، وهناك أحوال أخرى ليس هذا محل الكلام فيها. قال أو استقاء ملء فيه، استقاء يعني طلب القيء، طلب القيء أكرمكم الله من فمه وتعمد ذلك، استقاء يعني تعمد القيء، وكان هذا الذي قاءه ملأ فيه. ففي هذه الأحوال، والمقصود من فيه يعني فمه، نعم، ملأ فمه. أو تسحر، يعني هذا الصائم يظنه ليلا والفجر طالع. يظن أن الليل مستمر وكذا، وإذا به يتفاجأ أن الفجر قد دخل منذ نصف ساعة مثلا. نعم. أو أفطر يظنه ليلا والحال أن الشمس أيش مشايخ طالعة، ولذلك قال والشمس طالعة فعليه القضاء لا غير، يعني في الجميع. فعليه القضاء لا غير، يعني لا تجب عليه الكفارة، لا تجب عليه الكفارة. في هذه الأحوال الثلاثة الأخيرة يا مشايخ التي هي تسحر وكذا، لأنه انتقض الإمساك. الصوم المقصود فيه يا مشايخ الإمساك، وهنا قد انتقض، وهنا قد انتقض بأكله وإن لم يكن عالما، وإن لم يكن عالما، فتسقط عنه الكفارة لكن يجب عليه القضاء. نعم. قال الآن الأحوال الأخرى التي يا مشايخ لا يجب فيها لا قضاء ولا كفارة. قال وإن أكل أو شرب أو جامع ناسيا، يعني حال كونه ناسيا، فخرج العامد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما أطعمه الله وسقاه، فيكون في حكم الصائم، يكون في حكم الصائم. أو نام فاحتلم، أو نظر إلى امرأة فأنزل بمجرد النظر، في كل هذه الأحوال لا يجب عليه القضاء، يعني يكون صائما، صومه صحيح، صومه إيش يا مشايخ صحيح. أو الدهن، يعني في غير أذنه، في غير إيش يا مشايخ أذنه، الدهن في جسمه، أو اكتحل وضع الكحل في عينيه، أو قبل طبعا من غير إنزال، أو اغتاب الآخرين، لأنه ربما يقال إن الغيبة أكل، لأن الله عز وجل قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فربما يأتي مفتن ويقول أنت أكلت لحم أخيك فأنت مفطر، فيقال هذه الغيبة لا تفطر ظاهرا، وإن كانت في المعنى هي أكل للحوم الناس. واضح يا مشايخ؟ نعم. أو غلبه القيء، يعني بمعنى أنه ذرعه القيء وغلبه وهو لم يطلبه، فهذا كذلك لا يفطر. أو قطر أو أقطر في إحليله، يعني في مخرج البول أكرمكم الله، لو أقطر ماء أو دهنا مثلا فإنه لا يفطر بذلك، لأن المعتمد أن الإحليل لا يكون طريقا إلى الداخل، ليس هو منفذ إلى الجوف، بخلاف الدبر. أما الإحليل فإنه ليس منفذا إلى الجوف. أو دخل حلقه غبار أو ذباب، إذا دخل إنسان يسير وفاجأه غبار هكذا ودخل حلقه، أو فاجأته ذبابة فدخلت حلقه، فهذا في النادر، يكون في أشياء مشايخ في النادر. أما أنه يمشي تحت المطر وهو يشرب من ذلك المطر ويقول دخل في حلقي غبار أو ذباب، فهذا لا يقاس عليه، لأن هذا يكون الذباب والغبار يكون على في الأمر النادر، فالإنسان لا يتوقعه. أما أن يمشي في المطر ويدخل في حلقه الماء فهذا يفطر، فهذا إيش مشايخ يفطر، فيتحرز من ذلك. أو أصبح جنبا، أصبح وهو جنب، يعني بمعنى أنه شرع في الصوم وهو جنب، فهذا يجب عليه أن يغتسل لأجل أن يصلي، ولكن يصح صومه، ولذلك قال لم يفطر، يعني في هذه الأحوال كلها. وإن ابتلع طعاما بين أسنانه مثل الحمصة، الحمصة تعرفون الحمص يا مشايخ، هذا الصغير جدا لونه أصفر هكذا، مثل هذا عادة يكون ما بين الأسنان أقل من ذلك، فإذا ابتلع الإنسان ما بين أسنانه فإنه لا يضره ذلك، يعفى عنه، لأنه تبع للريق، تبع لإيش يا مشايخ للريق. نعم. قال الحمص هي يعني نوع من البقول صغير لكنه أكبر من السمسمة. نعم. قال وإن ابتلع طعاما بين أسنانه مثل الحمصة أفطر، وإلا فلا، يعني إذا كان إن لم يكن مثل الحمصة فإنه لا يفطر. ويكره للصائم مضغ العلك، يكره له مضغ العلك. العلك يا مشايخ يقصد العلك العربي، العلك العربي هذا ليس له طعم، يعني إنما هو لبان خالص شمع خالص، فهذا ليست له ذرات تدخل في داخل المعدة أو تسري عن طريق الحلق. أما هذا اللبان الذي في السوق فإن فيه نكهات وفيه ذرات، فإنها تدخل في أشياء مشايخ في الحلق. فلذلك هنا يقصد بالعلك العلك العربي الأصلي الذي ليس له طعم، والذي هو عبارة عن شمع خالص، فهذا مهما أكلته فإنه لا ينزل شيء منه إلى الجوف، أو لا يتعدى منه شيء إلى أشياء مشايخ إلى الجوف. هذا يكره كذلك مضغه، يكره مضغه. نعم. والذوق يكره كذلك للصائم، الذوق يعني ذوق الطعام، لأن فيه تعريضا للصوم، تعريضا للصوم للإبطال، فربما يخطئ فإيش فيفطر، ربما يخطئ وتسقط تلك اللقمة أو كذا فيفطر، فعند ذلك يكره له الذوق، يكره له ذوق الطعام، إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك، إذا كان مضطرا إلى ذلك كأن تكون امرأة لها زوج شديد الغضب، شديد إيش الغضب، فإذا لم تحسن الطعام لعله أن يقول لها تلك الكلمة التي لا تريد أن تسمعها، فعند ذلك إذا كانت تعرفه وتعرف حاله وتخبر حاله فتزول الكراهة، تزول الكراهة فقط من طرف لسانها، هكذا تذوق، لا أنها نعم تأكل وكذا، فقط من طرف لسانها تتذوق وتعرف الطعم فقط. نعم. قال: ويكره للصائم مضغ العلك والذوق والقبلة إن لم يأمن على نفسه. القبلة يعني للمرأة إن لم يأمن على نفسه، وهذا هو الحال في الشاب فإنه لا يأمن على نفسه. قال: فصل في مسائل شتى في الصوم. نعم. أو أصبح كيف يقتضي بعد ذلك إذا بدأ الصوم؟ الاستنشاق والمضمضة لا يفسدان الصوم، لأن الذي يفسد الصوم هو وصول شيء إلى الجوف إلى الحلق، أما المضمضة والاستنشاق فإنه يأتي بهما لكن من غير مبالغة، يكره له أن يبالغ فيهما. نعم. طيب. قال: فصل في مسائل شتى في الصوم. طيب. قال: ومن خاف المرض أو زيادته أفطر. من خاف المرض إما بغلبة الظن أو بإخبار طبيب عدل مسلم بأنه إن صام فإنه سيحصل له المرض الفلاني أو كذا، أو خاف زيادته، أو خاف زيادته أفطر، أفطر وقضى. نعم. قال: والمسافر صومه أفضل ولو أفطر جاز، ويكون إفطاره في حال المشقة، في حال المشقة. نعم. فإن مات يعني المريض والمسافر على حالهما، يعني وهما مسافران وهما مريضان، أو نقول وهما مسافران ومريضان، فعند ذلك لا شيء عليهما، لا شيء عليهما، لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخرى، والذي عليه شيء هو الذي أدرك عدة من أيام أخرى ولم يصم. يعني شخص سافر 10 أيام مثلا ثم رجع وأقام بعد العيد وكذا، ودخل عليه شهر ذي القعدة وهو لم يصم، فعند ذلك هذا إذا مات فإنه يجب عليه أن يوصي كما سيأتي. نعم. قال: وإن صح وأقام ثم مات، يعني هذا المريض إذا صح والمسافر إذا أقام ثم مات، يعني مات كل من المسافر والمريض، لازمهما القضاء بقدره، يعني بقدر الصحة وبقدر الإقامة، لازمهما القضاء بقدره، يعني بقدر الصحة وبقدر الإقامة، فإن كان مريض 10 أيام فيقضي 10 أيام وهكذا. ويوصيان بالإطعام عنهما لكل يوم مسكينا كالفطرة. الآن إذا كان في مرض الموت شارفهما الموت ولا يستطيعان الصوم، فإنهما يوصيان بالإطعام عنهما لكل يوم كالفطرة، يعني كصدقة الفطر. ومر معنا في صدقة الفطر إما أن يكون نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو زبيب أو أقط أو غير ذلك من الأصناف. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وإن صح وأقام ثم مات لزمهما القضاء بقدره ويوصيان بالإطعام عنهما لكل يوم مسكينا كالفطرة والحامل والمرضع الحامل يعني المرأة الحامل والمرأة المرضع إذا خافتا على ولديهما. وهذا الخوف يكون إما بالتجربة أو بإخبار طبيب مسلم أو نفسيهما خافا على نفسيهما يعني من الهلاك من الهلاك أفطرتا وقضتا لا غير يعني لا فدية عليهما ولا كفارة لا فدية عليهما ولا كفارة ويجوز لهما أن يفطرا ويقضيا. نعم. قال والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم. من الشيخ الفاني؟ يعني الذي لا يقدر على الصوم. نعم. سواء كان كبيرا أو كان مريضا مرضا مزمنا بحيث إنه يقاس عليه المريض المرض مرضا مزمنا يعني مرضا طويلا بحيث إنه لا يبرأ لا يبرأ ولا يستطيع الصوم. ففي هذه الحالة يفطر ويطعم يعني يطعم لكل يوم مسكينا يطعم لكل يوم من أشياء مشايخ مسكينا كصدقة الفطر كما مر معنا في صدقة الفطر. نعم. قال ومن جن الشهر كله جن كذلك من الأفعال اللازمة للبناء للمجهول كما مر معنا في زكمة فكل هذه أفعال ملازمة للمجهول ملازمة للمجهول لا تقل جنة وإنما إيش جنة لأن جن ذلك بمعنى دخل فلما جن عليه الليل أما هنا جنة بمعنى الجنون بمعنى إيش مشايخ الجنون. قال ومن جن الشهر كله فلا قضاء عليه يعني شخص جن في يوم 28 من شعبان وما أفاق نسأل الله السلامة والعافية إلا بعد العيد فهذا لا يجب عليه صيام الشهر. لماذا؟ لأنه لم يشهده لأنه لم يشهده وقلنا أن الصوم يجب على البالغ العاقل صحيح وهو شهده لكن لم يكن بالغا ولا لم يكن عاقلا فعند ذلك لا يجب عليه أن يصوم ولا يوما واحدا لأنه هذا الآن جن الشهر كله. طيب قال فلا قضاء عليه وإن أفاق بعضه يعني هذا الشخص أفاق يوم 17 مثلا أو 18 قضى ما فاته يجب عليه أن يقضي جميع ما فاته لأنه بشهود البعض كأنه شهد الكل بشهود البعض كأنه قد شهد إيش مشايخ الكل. نعم. قال ومن أغمي عليه رمضان كله قضاه يعني قضى الشهر قضى إيش مشايخ الشهر. المغمى عليه يا مشايخ في حكم النائم في حكم إيش النائم فعند ذلك يكون قد أدرك سبب الوجوب يكون قد أدرك سبب الوجوب فعند ذلك يصوم الشهر كله يعني يجب عليه أن يقضي الشهر كله. نعم. قال ويلزم صوم النفل بالشروع هذه القاعدة مرت معنا تذكرون في الصلاة ومرت معنا كذلك في نعم في آخر الصلاة مرت معنا أن كل نفل يلزم بالشروع فلذلك الآن ويلزم صوم النفل بالشروع يعني بالإمساك والدخول في يوم الصوم أداء وقضاء أداء وقضاء يعني يلزم عليه أداء إذا أداه وقضاء إذا قطع الصوم إذا قطع الصوم ولم يتمه فإنه يجب عليه أن يقضيه. وإذا طهرت الحائض أو قدم المسافر أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر في بعض النهار أمسك بقيته هؤلاء الأربعة يا مشايخ يمسكون بقية اليوم احتراما لحرمة الشهر يمسكون بقية اليوم احتراما لأشياء مشايخ لحرمة الشهر. جزاك الله. طيب قال وإن طهرت وإذا طهرت الحائض يعني كانت حائضا فطهرت أو قدم المسافر يعني كان مسافرا فوصل المدينة مثلا في العصر في وقت العصر أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر في بعض النهار أمسك بقيته لحق الوقت لأن هذا الوقت وقت محترم فيتشبه فيه بالصائمين. نعم. بالنسبة للقضاء فإنه يجب عليه إيش القضاء يجب عليه القضاء. نعم. أما بالنسبة للإمساك هو للوجوب أو للندب؟ نعم للوجوب. للوجوب يمسك وجوبا. نعم يمسك وجوبا. نعم يمسك وجوبا بقية اليوم احتراما لحق الشهر وللصائمين الذين يصومون. نعم ويقاس عليه من مغمى عليه لا هم نصوا على هذا نعم نصوا على هذا. وكذلك المجنون إذا أفاق كأن حكمه مثل ذلك. الآن لا أستحضر ذلك ولكن يعني لعلك أن تراجعه. نعم قال وقضاء رمضان. الآن يا مشايخ شخص عليه قضاء رمضان، امرأة حائض عليها قضاء رمضان 10 أيام مثلا أو 6 أيام على المعتاد، فعند ذلك قال وقضاء رمضان إن شاء تابع وإن شاء فرق، لأنه غير موقت بوقت معين، غير موقت بوقت ناشئ مشايخ معين، فله أن يتابع وله أن يفرق، يعني له أن يصومها متتابعات أو لها أن تصومها متتابعات ولها أن تفرق، وكذلك المريض والمسافر. فإن جاء رمضان آخر أو نستطيع أن نقول فإن جاء رمضان آخر، لأن هذا منكر، يعني رمضان من الرمضانات، صامه يعني صام ذلك الرمضان، لا يقضي أولا وإنما يصوم ذلك رمضان لأنه وقته، إيش مشايخ وقته، ثم قضى الأول، يعني قضى رمضان الأول، فعلى هذا يكون رمضان هنا من غير تنوين، يعني إذا جاء رمضان القادم فعند ذلك صامه ثم قضى الأول، يعني رمضان الذي فاته لا غير، أي لا يجب عليه غير القضاء، فلا تجب عليه كفارة أو لا تجب عليه فدية. وهذا يشير به إلى قول بعض العلماء إلى أنه تجب عليه أيش مشايخ الفدية. نعم قال ومن نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق، من نذر أن يصوم يومي العيد، قال لله علي أن أصوم يوم العيد أو أيام التشريق، لزمه يعني لزمه النذر ويفطر وجوبا، ويفطر أيش مشايخ وجوبا، ويقضي يعني ذلك اليوم الذي أفطره، ولو صامها يعني تلك الأيام أجزأه عن نذره، لأنه أداه كما التزمه، لكن يكره له ذلك تحريما، ولكن يجزئه، أيش مشايخ يجزئه. واضح؟ طيب باب الاعتكاف، باب الاعتكاف يعني مسائله سهلة وواضحة إن شاء الله. الاعتكاف يا مشايخ المقصود هنا، هو الاعتكاف الواجب، لأن الاعتكاف قد يكون واجبا وقد يكون غير واجب، فإن كان اعتكافا واجبا فيلزم فيه أن يكون مقترنا بالصوم كما سيأتي معنا، فلا اعتكاف واجب من غير الصوم. فلو اعتكف شخص، نذر شخص أن يعتكف يوما أو يومين، فإنه يجب عليه أن يقرن هذا الاعتكاف بإيش؟ بالصوم، وإلا ما صح اعتكافه، ولذلك لا اعتكاف إلا مع الصوم، قياسا على العشر الأواخر أو على شهر رمضان. فإن من يعتكف في شهر رمضان فإنه يصوم النهار ويعتكف كذلك. واضح يا مشايخ؟ فلذلك الحنفية رحمهم الله تعالى قاسوا ذلك على شهر رمضان واستدلوا بعدد من الآثار في ذلك. نعم قال باب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة هو المقام والاحتباس، يقال اعتكف فلان في بيته، يعني أقام واحتبس ولم يخرج. واضح يا مشايخ؟ هذا هو معنى الاعتكاف في اللغة. وهو في الاصطلاح كما سيأتي معنا أنه الإقامة في المسجد الذي تصلى فيه الصلوات الخمس بأوصاف مخصوصة ويعني في أوقات معينة مع النية، يعني مع الصوم والنية، كما سيأتي معنا. قال وهو يعني الاعتكاف سنة مؤكدة، ولا يجوز يعني سنة مؤكدة في رمضان يا مشايخ، في رمضان هو سنة مؤكدة ولا يجوز يعني الاعتكاف أقل من يوم، لأنه كما قلنا أنه مشروط بالصوم فلا بد أن يكون يوما. نعم. وهذا في الواجب وهو المنذور باتفاق أصحابنا، يعني الشخص الذي نذر على نفسه أن يعتكف يوما فإنه لا بد أن يكون يوما كاملا لأنه لا بد أن يصوم نهاره، أما أقل من يوم فلا يكون اعتكافا واجبا. يعني شخص دخل المسجد سواء كان مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مسجد قباء أو أي مسجد من المساجد ونوى الاعتكاف، فإن هذا صحيح ويكون معتكفا ولكن اعتكافا مندوبا، اعتكافا أجل مشايخ مندوبا، حتى لو جلس لحظة يأخذ أجر الاعتكاف على ذلك. فلذلك يسن للإنسان ويستحب إذا دخل مسجدا أن يعتكف، أن يقول نويت سنة الاعتكاف ويعتكف حتى لو جلس دقيقة أو 10 دقائق أو كذا، فإنه يكتب له أجر الاعتكاف المسنون مع كذلك ما يفعل من الأعمال وغير ذلك من الأمور. واضح يا مشايخ؟ فهذا يسمى اعتكافا مسنونا أو اعتكافا مستحبا. أما الاعتكاف الواجب وهو المنذور أو الذي في رمضان لا يكون إلا يوما كاملا وبصوم. وهذا لا يحتاج، لا هذا لا يحتاج لا إلى صوم لأنه مستحب وهكذا، ليس هو الاعتكاف المنذور. نعم. قال وهو يعني الاعتكاف اللبث، اللبث هو الجلوس والمكث، الجلوس والمكث في مسجد جماعة. المقصود في مسجد جماعة ليس جامعا وإنما الذي يصلى فيه الصلوات الخمس، المسجد الذي يصلى فيه الصلوات الخمس. طبعا كلما كان المسجد أعظم كلما كان الاعتكاف أفضل، كلما كان المسجد أعظم كلما كان الاعتكاف يا مشايخ أفضل. نعم. قال وهو اللبث في مسجد جماعة مع الصوم والنية، لأنه عبادة فتحتاج إلى النية. والمرأة تعتكف في مسجد بيتها يعني في مصلى بيتها. السنة للمرأة يا مشايخ أن تتخذ لنفسها مصلى في البيت، أن تتخذ لنفسها مصلى في البيت بحيث إنها تصلي فيه الصلوات الخمس وتصلي فيه السنن وكذا، بل إنه يسن للإنسان كذلك أن يتخذ لنفسه مصلى في البيت يصلي فيه النوافل والسنن، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمرأة إذا أرادت أن تعتكف فإنها تعتكف في مصلى بيتها، تعتكف في مصلى بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجة، لا تخرج منه إلا لحاجة. طبعا إذا أرادت أن تعتكف اعتكافا واجبا، اعتكافا واجبا. نعم. قال والمرأة تعتكف في مسجد بيتها ويشترط في حقها ما يشترط في حق الرجل في المسجد، يعني معناه أنه لا تخرج من مسجد بيتها إلا لحاجة وكذا إلى غير ذلك. قال ولا يخرج من معتكفه، يعني لا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، حاجة الإنسان يعني الضرورية، يعني الأكل، ليس الأكل والشرب، وإنما مثلا أكرمكم الله يحتاج إلى البول، يحتاج إلى الغائط، يحتاج إلى الغسل الاغتسال لأنه مثلا أجنبة، كل هذه الأمور، الغسل من الجنابة، طبعا الغسل من الجنابة، فعند ذلك يخرج لأشياء مشايخ لهذه الحاجات. أما أن يخرج لأجل أن يأكل أو يشرب أو كذا فإن هذا قاطع للاعتكاف، قاطع للاعتكاف إذا كان قصده هذا فقط، إذا كان قصده هذا فقط. لذلك سيأتي معنا بعد قليل أن الأكل والشرب كله يكون في داخل المسجد. قال ويشترط في حقها يعني المرأة ما يشترط في حق الرجل في المسجد، ولا يخرج يعني المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان والجمعة، يعني لصلاة الجمعة، لأنه قد يكون في مسجد لا تصلى فيه الجمعة فيخرج لأن صلاة الجمعة فرض عين، فيجب عليه أن يسعى إليها، أن يسعى إلى المسجد الذي تصلى فيه صلاة يا مشايخ الجمعة. متى يخرج؟ قالوا يخرج عند الزوال، يخرج عند يا مشايخ الزوال، يخرج ويذهب ويصلي، ثم بعد ذلك إن شاء أن يكمل في ذلك الجامع أكمل، وإلا رجع إلى مسجده الذي هو فيه. واضح يا مشايخ؟ نعم. نعم. قال ولا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان والجمعة، يعني ويخرج للجمعة، فإن خرج يعني المعتكف لغير عذر ساعة، ساعة يعني ليس المقصود ساعة يعني 60 دقيقة، أي المقصود هنا ساعة شرعية، ساعة شرعية يعني خرج هكذا ثم بعد ذلك رجع مرة أخرى ولو لدقيقتين أو 3 أو 4، فإنه عند ذلك إذا خرج لغير عذر فسد اعتكافه. إذن يكون يا مشايخ أكله وشربه وبيعه وكذا كله يكون في المسجد. كيف يعني بيعه وشراءه؟ يعني لأن هذا المعتكف قد يحتاج أبناؤه إلى الأكل والشرب، أو انتهى عندهم الأكل والشرب، فالآن ماذا يفعل؟ فعند ذلك يأتيه ابنه أو يأتيه كذا فيقول له خذ هذا المال واشتري به كذا وكذا وكذا، أو يكون البائع موجودا فيقول له أنا أشتري منك كذا، لكن لا يحضر السلعة في المسجد، وإنما يكون تكون السلعة خارج المسجد. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ويكره له يعني للمعتكف الصمت، يعني كونه يجلس ساكتا صامتا، لأن هذا ليس بقربة. طبعا إذا اعتقد ذلك، إذا اعتقد يا مشايخ ذلك، يعني يكره له الصمت إذا اعتقد أن الصمت قربة، لكن إذا كان هو والله يصمت يتفكر أو يستريح أو يريد أن يعني أن يختلي بنفسه ويذكر الله عز وجل وكذا فإنه لا إشكال في ذلك، لكن أن يصمت ويعتقد أن هذا الصمت عبادة فإنها ليست عبادة. الصمت من حيث هو ليس عبادة، وإنما إذا اقترن به أمر آخر فيكون يا مشايخ عبادة. نعم. قال ويكره له الصمت ولا يتكلم إلا بخير، يعني في هو في حال الاعتكاف كله لا يتكلم إلا بخير، لأن حاله كحال المنتظر للصلاة. الشخص الذي ينتظر الصلاة فإنه لا يتكلم إلا بأشياء مشايخ بخير، فلا يتكلم في الأمور التي لا تعنيه أو لا يجادل بالباطل أو غير ذلك من الأمور. نعم. قال ويحرم عليه الوطء، يعني يحرم على المعتكف الوطء ودواعيه كاللمس والقبلة، لأن هذا ليس موضعه وليس زمانه. فإن جامع، إن حصل أن جامع المعتكف ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا بطل اعتكافه. لا فرق في ذلك بين العامد وبين أيش مشايخ الناسي، لأن الآن وجوده في المسجد يذكره أنه معتكف، فوقوعه في الجماع معنى ذلك أنه لا يكون إلا عامدا حتى لو ادعى أيش مشايخ النسيان، لأن حالته مذكرة، حالته أو حالته تذكره بأنه في المسجد، لأنه في المسجد فليس هو في مكان آخر، ليس هو في مكان آخر، بخلاف الصائم في بيته فإنه ربما يغفل عن كونه صائما، فلذلك إذا جامع ناسيا فإنه لا شيء عليه. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ومن وجب عليه ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمته، يعني الأيام بلياليها، لزمته الأيام بلياليها متتابعة، يعني قال نذرت أن اعتكف 4 أو 5 أيام فإنها تلزمه متتابعة، تلزمه متتابعة. ولو نوى الأيام خاصة، يعني قال لله علي أن أعتكف يوما ويقصد بذلك النهار فقط، النهار فقط، صدق، يعني صدق في ذلك، صدق في ذلك، لأن الوقت اليوم يطلق ويراد به النهار، يطلق اليوم ويراد به أيش مشايخ النهار، لكن إذا قال الليالي وكذا أو الأيام فإنه يدخل فيها الليالي، يدخل فيها الليالي. ويلزم بالشروع، يعني ويلزم الاعتكاف بالشروع، فإذا شرع فيه فإنه يلزمه أن يتمه وإلا قضاه، وإلا قضاه. واضح يا مشايخ؟ طيب تعبتم؟ أتفضل. نحن الباب هذا الذي الآن في الحج، الباب الأول ليس فيه شيء، يعني باب سهل وواضح إن شاء الله، فلذلك نريد أن نقرأه اليوم إن شاء الله، إن شاء الله لا يأخذ منا إلا 10 دقائق هكذا وربع ساعة إن شاء الله. فإذا كان عندكم يعني فقط شيء يعني نتنفس به قليلا ثم بعد نرجع إن شاء الله دقيقة أو دقيقتين ونقرأ إن شاء الله كتاب الحج بإذن الله. الأصل الكراهة، كراهة يعني كراهة التحريم إذا قصد القربة، إذا قصد القربة في ذلك. وهل يكفي القضاء في الاعتكاف؟ قضاء يحتاج أو ويلزم بالشروع، يعني إذا إذا إذا شرع فيه فإنه يلزمه أن يتمه، يلزمه أن يتمه. نعم. بطل الاعتكاف يعني بطل يومه أو بطل كله؟ لا لا، ذلك اليوم، كل يوم مستقل، كل يوم مستقل. بالنسبة يا مشايخ للصوم، هل هناك يعني أي أمر يتعلق بالصوم في مسائل الصوم؟ طبعا هناك يعني عندنا كثير من المفطرات الحديثة، المفطرات الحديثة التي هي الآن يعني يعني يكثر الكلام فيها، فهذه كذلك يعني إن شاء الله الضوابط التي وضعوها هنا تكون إن شاء الله واضحة في مثل هذه المفطرات. يعني مثلا مر معنا مثلا استعمال اللبان مثلا، فهذا كما يعني كما ذكرت لكم أن هذا اللبان يعني فيه جزيئات، هذه الجزيئات هي في الحقيقة تسري إلى داخل الجوف، تسري إلى داخل الجوف ولو لم يشعر الإنسان. فلذلك يعني ذهب كثير من المعاصرين، ودائما المسائل المعاصرة تخرج وتقاس على المسائل القديمة، لأن المسائل القديمة هي عبارة عن قواعد وضوابط، هي عبارة عن قواعد وضوابط يستطيع الشخص الباحث أن يخرج عليها تخريجا صحيحا إذا فهم القاعدة والضابط ثم عرف الواقع معرفة جيدة، فإنه عند ذلك يستطيع أن يطبق القاعدة على هذا الواقع. فلذلك أنا في هذا الكتاب في الحقيقة لا أرى يعني لا أرى لي لنفسي ولا لكم يعني جواز التطرق إلى كثير من الأمور المعاصرة، لأننا أصلا نحتاج أولا إلى ضبط القواعد، ضبط المسائل التي هي إيش موجودة. فلذلك لم أتطرق كثيرا للمسائل، وحتى كذلك مثلا إن شاء الله يعني الأسبوع القادم سننتهي من كتاب العبادات إن شاء الله، بعده سنشرع في كتاب المعاملات. كتاب المعاملات هو في الحقيقة في جله متعلق بالواقع، متعلق بالتطبيقات الواقعية، ولكن في هذا الكتاب ليس دورنا أن نأتي إلى المسائل المعاصرة ونتكلم فيها، وإنما المقصود أن نضبط القواعد والضوابط التي تساعدنا على فهم الأمور المعاصرة أو الجديدة التي نحتاج إليها في هذا الزمان. واضح مشايخ؟ فلذلك هدفنا في هذا الكتاب وهدف كذلك الدراسة في هذا المتن هو اتضاح المتن وضبطه، ضبط قواعده وضبط أصوله ضبطا جيدا، هذا هو المقصود. ثم بعد ذلك إن شاء الله في كتب موسعة تستطيعون أن تتوسعوا في كثير من المسائل بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب نشرع في كتاب الحج. نعم تفضل. قلتم الجائفة، الجائفة الجائفة نعم الجائفة، فوصل الدواء إلى جوفي. نعم. لكن هل هذا يعد مدخل؟ نعم، يعني هم الجوف ليس المقصود فقط المعدة، الجوف كل ما كان في داخل الإنسان ويكون مجوفا، يكون مجوفا، فالدماغ هو كذلك يتغذى، الدماغ كذلك مصدر للغذاء، كما أن المعدة كذلك هي من الأمور التي يصل إليها الغذاء، فلذلك اعتبروا الدماغ كذلك من الأمور التي إذا وصل إليها الدواء أو كذا فإنه يعتبر مبطلا للصوم أو ناقضا للصوم. هذا المدخل الذي فصل شخص الرأس هل هو مدخل؟ هو لأنه وصل إلى الداخل، هو ليس المقصود كل جرح، وإنما المقصود الآمة. نعم الآمة هي التي وصلت إلى أم الدماغ، وتلك المنطقة هي منطقة جوف، منطقة جوف. نعم. فليس كل جرح، يعني إذا جرح الإنسان جرحا بسيطا أو كذا فهذا لا تعد آمة. نعم. وهذا يأتينا تفصيله إن شاء الله في باب الجنايات، في باب الجنايات بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب شدوا الهمة يا مشايخ، كتاب الحج يعني الذي حج منكم إن شاء الله يسهل عليه كثيرا، أما الذي لم يحج إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياه الحج إن شاء الله، فإنه يصعب شيئا قليلا، لكن إن شاء الله مع القراءة والممارسة إن شاء الله يسهل كل شيء. قال كتاب الحج، الحج في اللغة القصد، هذا مشهور، وفي الاصطلاح هو يعني فعل مخصوص في زمن مخصوص على هيئة مخصوصة كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال وهو فريضة العمر، يعني الحج فريضة، وهو يعني الحج فريضة العمر، فريضة العمر، يعني بمعنى أنه يجب في العمر مرة واحدة لا غير، ولا يجب إلا مرة واحدة على كل مسلم. طبعا وجوب الحج يا مشايخ الذي عليه أكثر الحنفية على الفور، على إيش يا مشايخ؟ على الفور لا على التراخي. يعني إذا وجب على الإنسان الحج وملك الزاد والراحلة والمرأة كذلك وجدت محرما، فإنه يجب عليها أن تحج فورا، يعني من تلك السنة، من تلك السنة. فإن أخرت أو أخر فإنهما يأثمان، فإنهما يأثمان على هذا التأخير. نعم. قال: ولا يجب إلا مرة واحدة على كل مسلم حر عاقل بالغ صحيح، يعني ليس مريض، قادر على الزاد، يعني على ملك الزاد والراحلة. لا بد أن يملك الراحلة ملكا تاما، يعني إذا كان يملك الراحلة بالتناوب، يعني هو يوم يركب ويوم يركب وإيش غيره، هذا قالوا أنه لا يكون مالكا للراحلة، لا بد أن يملك الراحلة ملكا تاما. نعم. قال: من غير، يعني من غير تناوب، ونفقة ذهابه وإيابه، يعني نفقة يعني النفقة التي يحتاجها في ذهابه وإيابه، يعني من يوم أن يخرج إلى أن إيش أن يرجع، يملك هذه النفقة. فاضلا، يعني حال كوني تلك النفقة فاضلة عن حوائجه الأصلية ونفقة عياله إلى حين عوده، كذلك لا بد أن تكون النفقة هذه له، وكذلك تكفي إيش يا مشايخ عياله من حين أن يخرج إلى أن يرجع، وكل بحسبه. فإذا كان الشخص يحتاج في الحج، يعني في الوصول إلى مكة 6 أشهر وفي الرجوع 6 أشهر، فإنه يجب عليه أن يوفر لهم نفقة سنة كاملة. وإذا كان لا يحتاج إلا إلى 10 أيام أو 6 أيام كما هو الحال في هذا الزمان، فيوفر لهم نفقة ذلك الوقت. نعم. قال: ويكون الطريق آمنا. ويكون الطريق يا مشايخ آمنا، لأنه إذا لم يكن الطريق آمنا فإنه لا يستطيع الوصول بدون ذلك. نعم. قال: ولا تحج المرأة سواء كان شابة أو عجوزا إلا بزوج أو محرم إذا كان سفرا، يعني إذا كان مسافة الحج سفرا، يعني مسافة القصر. أما من كانت دون مسافة القصر فإنه يجوز لها أن تخرج من غير محرم، من غير إيش يا مشايخ محرم. أما إذا كانت مسافة 3 أيام ولياليها كما مر معنا في باب السفر، في باب صلاة المسافر، فإنه لا يجوز لها أن تخرج إلا مع زوج أو محرم، إلا مع زوج أو محرم. المحرم طبعا هو الذي يحرم نكاحه أبدا، هو الذي يحرم نكاحه أبدا، سواء كان بقرابة أو رضاع أو غير ذلك من الأسباب. نعم. قال: ونفقة المحرم عليها، يعني إذا خرج معها المحرم فهي التي يجب عليها أن تنفق عليه. واضح يا مشايخ؟ لأنه الآن هو يذهب معها ولعله يكون قد حج. واضح يا مشايخ؟ فإذا نفقته تكون عليها. قال: وتحج معه، يعني مع المحرم، حجة الإسلام، يعني الفرض، بغير إذن زوجها. يعني إذا وجدت محرما وكانت لم تحج حجة الإسلام فيجوز له لها أن تخرج ولو لم يأذن لها زوجها، يجوز لها أن تخرج ولو لم يأذن لها زوجها، فقط في حجة إيش يا مشايخ؟ أما ما سوى ذلك فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها. لكن هنا في حال وجود المحرم الأمين، يعني وجود المحرم ليس الصبي الصغير وليس المجنون، وإنما هو شخص بالغ إيش عاقل يستطيع أن يأتمنه الزوج على امرأته، فإنه عند ذلك يجوز لها أن تخرج ولو لم يأذن لها زوجها. نعم. قال: ووقته، يعني وقت الحج، هذا الوقت لماذا يا مشايخ حددوا هذا الوقت؟ لأنه هو الوقت الذي تكون الأفعال، أفعال الحج تكون فيه، فلا تجوز أفعال الحج إيش يا مشايخ قبله، فلذلك جعلوا للحج مواقيت، جعلوا للحج مواقيت، وهذه المواقيت قال: ووقته شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، ذو القعدة الأفصح بفتح القاف، والحجة الأفصح بكسر الحاء. نعم. قال وعشر ذي الحجة. طيب، ويكره تقديم الإحرام عليها. يعني شخص بعد أن خرج من رمضان أو هو في رمضان قال نويت الإحرام لله عز وجل، فنوى الإحرام بالحج، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ يجوز له ذلك ولكن يكره. لكن أيش يا مشايخ؟ يكره. لماذا؟ لأنه الآن يطول عليه الوقت فيعرض إحرامه لأيش يا مشايخ؟ للمفسدات وللجنايات وغير ذلك. فلذلك قالوا الأولى له أن يحرم بعد دخول الوقت وهو شهر شوال. شهر أيش يا مشايخ؟ شوال. نعم. قال ويكره تقديم الإحرام عليها، يعني على هذه الأشهر، على هذه أيش يا مشايخ؟ الأشهر. ويجوز ذلك. نعم. والمواقيت، المواقيت يا مشايخ جمع ميقات، جمع ميقات. هنا في الحقيقة هذه المواقيت يعني الأصل في الميقات الوقت وهو الزمان، لكن هنا استعير للمكان، استعير لأيش يا مشايخ؟ للمكان. قال والمواقيت للعراقيين ذات عرق، يعني من أتى من العراق أو من جهة العراق، سواء كان من العراق نفسها أو من تلك الجهة، فميقاتهم ذات عرق، وهو ميقات مشهور، ميقات مشهور إلى يوم الناس هذا، وهو موجود يعني يبعد عن مكة تقريبا أكثر من 100 كيلو هكذا في جهة الشمال الشرقي من مكة، الشمال الشرقي من مكة. وللشاميين، يعني الذين يأتون من ناحية الشام، الجحفة، وهي قرية موجودة كذلك قريبة من رابغ، قريبة من رابغ، وهي على الساحل. وللمدنيين، يعني لأهل المدينة ومن جاء من ناحية المدينة، ذو الحليفة، ذو الحليفة، وتعرفون ذو الحليفة ها؟ أيوة، هو المسمى الآن بآبار علي. نعم. وللنجديين قرن، قرن يعني قرن المنازل، هذه النون نون العوض، التنوين تنوين العوض، يعني قال قرن يعني قرن النوازل، قرن المنازل، قرن المنازل، وهذا في جهة الطائف، يسمى الآن السيل الكبير، يسمى السيل الكبير. نعم. ولليمنيين يلملم، أو يقال له ألملم، وهو كذلك موجود الآن، مشهور بالسعدية، مشهور بالسعدية، وهو في جنوب مكة، في جنوب مكة. نعم. طيب، وإن قدم الإحرام عليها، يعني على هذه المواقيت، يعني شخص أحرم هو مثلا من الشاميين، فالأصل أن يحرم من الجحفة، لكنه أحرم من الشام، أحرم من بيته، من فعل ذلك فلا مانع، بل البعض قال هو الأفضل، ولذلك قال وإن قدم الإحرام عليها فهو أفضل. طبعا إذا ملك نفسه عن الوقوع في الجنايات، إذا ملك نفسه عن الوقوع في أيش يا مشايخ؟ في الجنايات. أما إذا كان لا يملك نفسه فإنه يحرم من الميقات، يحرم من الميقات. لماذا هو أفضل؟ لأن فيه زيادة مشقة، لأن فيه زيادة يا مشايخ إيش؟ مشقة. نعم. قال ولا يجوز للآفاقي، عندنا يا مشايخ الآفاقي هو الشخص الذي يسكن خارج المواقيت، الشخص الذي يسكن خارج المواقيت يسمى آفاقيا، يعني يسكن في الآفاق، فهو ليس داخل المواقيت، ليس داخل المواقيت. قال ولا يجوز للآفاقي، يعني من كان خارج المواقيت، أن يتجاوزها، يعني المواقيت، إلا محرما إذا أراد دخول مكة، يعني إذا قصد في حين خروجه دخول أيش يا مشايخ؟ مكة. نعم. فإن جاوزها يعني المواقيت الآفاقي بغير إحرام فعليه شاة، يعني إذا كان قاصدا لمكة وجاوزها بغير إحرام فعليه أيش يا مشايخ؟ شاة. نعم. قال فإن عاد يعني إلى الميقات فأحرم منه سقط الدم، سقط الدم لأنه عاد إلى المكان الذي يجب فيه إنشاء الإحرام. قال وإن أحرم بحجة أو عمرة، وإن أحرم بحجة أو عمرة ثم عاد إليه يعني إلى الميقات ملبيا سقط أيضا، سقط أيضا، لكن إذا عاد ملبيا يعني لا يعود ناويا فقط وإنما يعود ملبيا فيقول لبيك اللهم لبيك، أو يأتي بأي ذكر من الأذكار كما سيأتي معنا بعد قليل في التلبية. طيب، ولو عاد بعدما استلم الحجر وشرع في الطواف، يعني شخص تجاوز الميقات من غير إحرام ثم بعد ذلك يعني نوى لكنه لم يعني لكنه شرع في الطواف، شرع في أيش مشايخ في الطواف، فإنه لا يسقط عنه الدم في حال الشروع، فإنه يثبت الدم في ذمته، يثبت الدم في ذمته. ولذلك قال ولو عاد بعدما استلم الحجر، خلاص شرع في أفعال الطواف، استلم الحجر وشرع في الطواف لم يسقط، يعني لم يسقط هذا الدم بالاتفاق. وكذا الحاج إذا وقف في عرفة، يعني إذا خرج من المدينة وتجاوز الميقات من غير إحرام ووقف في عرفة، فإنه لا يجوز، فإنه حتى لو عاد لا يسقط عنه يا مشايخ الدم، لأنه الآن شرع في أفعال الحج، شرع في أفعال الحج، وهناك شرع في أفعال العمرة. واضح مشايخ؟ نعم. قال وإن جاوز الميقات لا يريد دخول مكة فلا شيء عليه، كما نفعل الآن، يعني نحن الآن نذهب إلى جدة أو نذهب إلى قرية قبل مكة، فعند ذلك نخرج من غير إحرام، لأننا قصدنا الحلة. عندنا يا مشايخ الحرم وهو حدود مكة، حرم مكة، وعندنا الحل وهي المنطقة التي بين المواقيت وبين حدود مكة تسمى الحل، وعندنا المواقيت وهي المناطق التي هي خارج المواقيت، يعني خارج هذه المواقيت الستة، هذه يسمى أهلها الآفاقيون، أو يسمون أهل المواقيت، أهل المواقيت. فمن كان من أهل الحل فإنه يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام. من هم أهل الحل؟ الذين هم بين المواقيت وبين أيش مشايخ مكة، فهؤلاء يجوز لهم أن يدخلوا مكة بغير إحرام. ومن كان من أهل المواقيت يعني من كان آفاقيا فإنه لا يجوز له أن يدخل مكة إلا بأيش مشايخ، إلا بإحرام. واضح مشايخ؟ نعم. ومن قصد من الآفاقيين موضعا من الحل قصده لحاجة فإنه يجوز له أن يدخل بعد ذلك مكة من غير إحرام. يعني أنا خرجت من المدينة وقلت إن يسر الله عز وجل سآتي بعمرة، ثم ذهبت إلى جدة، ذهبت إلى أيش مشايخ؟ إلى جدة على الأفصح. فلما جلست في جدة جلست يوما ويومين، ثم بعد ذلك خطر ببالي أن أذهب إلى مكة لأجل أن أعتمر. فالآن أعتبر من أهل الحل، أعتبر من أهل أيش مشايخ الحل. واضح مشايخ؟ هذه صور سيأتي الآن ذكرها عند المصنف رحمه الله تعالى، لا بد أن تكون حاضرة في أذهاننا. طيب ننتهي ثم إن شاء الله نرجع، الذي عنده سؤال يسجله ثم نرجع إن شاء الله. قال وإن جاوز الميقات لا يريد دخول مكة، يعني كمن أراد أن يذهب إلى جدة مثلا فلا شيء عليه. ومن كان داخل الميقات فميقاته الحل، يعني بين الميقات وبين الحرم، هذا هو الحل، هذا يسمى الحل. فأهل جدة يحرمون من بيتهم، لا يحتاجون أن يذهبوا إلى رابخ، ولا يحتاجون أن يذهبوا إلى الجعران أو إلى كذا، فهم يحرمون من بيتهم لأنهم أهل الحل، أهل الحل. نعم. قال ومن كان بمكة، طيب الشخص الذي هو بمكة فميقاته في الحج الحرم وفي العمرة الحل، إذا أراد أن يحج يحرم من بيته، وإذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل سواء كان إلى الجعران أو إلى غيرها فيحرم، فيجب عليه أن يجمع بين الحل والإحرام في نسك واحد، في نسك واحد، كما أنه يجمع في الحج بين الحل والحرم في نسك واحد، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في مقام آخر. قال وإذا أراد أن يحرم يستحب له أن يقلم أظفاره، يعني يقطع أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته، كل ذلك من السنن يا مشايخ، سواء أراد الإنسان العمرة أم لم يرد العمرة، لكنه يتأكد في إيش؟ في العمرة. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة أو يغتسل وهو أفضل، يعني الغسل أفضل، ويلبس إزارا. الإزار يا مشايخ هو الذي يكون في الأسفل، قطعة قماش تستر الجزء السفلي، ورداء وهو الذي يكون في الأعلى، جديدين أبيضين، يعني يشتريهما جديدين أبيضين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فضل البياض ولبس البياض صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفضل. وهو أفضل، ما هو ما الذي هو أفضل؟ الجديد. نعم الجديد هو أفضل، الجديد أفضل، لأنه يجوز أن تحرم بالغسيل. الغسيل يعني هو الذي إيش؟ غسل مرة ومرتين، يعني شخص اشترى إحراما فذهب به إلى العمرة ثم رجع إلى المدينة فغسله ثم يلبسه مرة أخرى، ولكن الجديد أفضل، الجديد أفضل. قال وهو أفضل، ولو لبس ثوبا واحدا يستر عورته، لم يجد شيئا إلا ثوبا واحدا فستر عورته به جاز، لحصول المقصود، لحصول المقصود، ويتطيب إن وجد، يتطيب إن وجد طيبة، ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، وإن نوى يعني الحج بقلبه، لأن هنا يا مشايخ اللهم إني نويت الحج السنة التلفظ، السنة التلفظ، لكن إن نوى بقلبه أجزأه، وهو الأصل، وهو الأصل. ولذلك قال وإن نوى بقلبه أجزأه ثم يلبي عقيب صلاته. الإحرام يا مشايخ لا يكتمل إلا بأمرين، النية والتلبية. النية تكون بالقلب ويسن التلفظ بها، ثم يلبي، والتلبية تكون بذكر الله عز وجل، التلبية تكون بذكر الله عز وجل، ويستحب أن يقول فيها كما قال المصنف رحمه الله تعالى، قال والتلبية. المقصود هنا يا مشايخ أن من أحرم يعني من نوى ولم يلبي لم ينعقد إحرامه عند الإمام رحمه الله تعالى على المذهب. الذي أحرم يعني نوى ولم يلبي، يعني لم يقل لبيك اللهم لبيك، أو لم يأتي بالذكر مطلقا، فإنه لا ينعقد إحرامه. ولذلك قال والتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك يا مشايخ، لبيك هذا الأصل، الأصل من ألب الرجل، من ألب الرجل. يقولون يعني العرب يقولون ألب الرجل إذا أقام مرة بعد مرة، إذا أقام مرة بعد مرة، يعني كأنه يقول، يعني كأنك تقول لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، هذا معنى لبيك. لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك، وما قلت لب يعني لم تلبي مرة واحدة، فقلت لبيك مرتين، يعني أنا مقيم مرة بعد مرة، وهذا للتأكيد، وهذا للتأكيد، وهذا هو معنى لبيك اللهم لبيك، يعني يا مولانا نحن مقيمون على طاعتك مرة بعد مرة وحالة بعد حالة. نعم. قال فإن نوى ولبى، إذا نوى ولبى يا مشايخ الآن يكون محرما، يكون محرما، فقد أحرم يعني صار محرما، فليتق الرفث يعني الجماع ودواعيه، الجماع ودواعيه، لأن هذا السفر ليس فيه ترفق ولا تزين ولا تلبس بأمر من أمور الدنيا، فلذلك قال فليتق الرفث والفسوق يعني المعاصي لأنها أشد في هذه الأيام، والجدال يعني المخاصمة والسباب، ولا يلبس قميصا ولا سراويل. يا مشايخ القاعدة هنا، كل أمر يترفق به في حياتنا العادية مما هو مفصل على أعضاء الجسم تفصيلا خاصا فلا يجوز لبسه في الإحرام، يعني كل شيء في عادة الإنسان يترفق به، يعني يلبسه على سبيل الترفق مما هو مفصل على هيئة البدن ولو لعضو من أعضائه، فإنه لا يلبس في أيش يا مشايخ؟ في حال الإحرام. فإنه لا يلبس في حال الإحرام. فمثلا الآن السراويل، السراويل تعرفون السراويل؟ السراويل، هذه السراويل شخص لم يجد إزارا ولا رداء، ليس عنده إلا سروال، فلبسه كأنه إزار أو رداء، فهل هذا يعد لابسا للسراويل؟ لا. لا، لأن المقصود أن تلبس السراويل على سبيل العادة كما تلبسه في وقت أيش يا مشايخ؟ الارتفاق وفي وقت العادة. واضح مشايخ؟ ولذلك قال ولا يلبس قميصا، القميص الذي يكون في الأعلى، يكون في الأعلى الذي له كم، له كم، ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة، وهي أكبر من الكوفية. القلنسوة تكون أكبر من أيش يا مشايخ؟ من الطاقية هذه أو الكوفية، هي توضع تحت العمامة لأجل أن تلف عليها العمامة. ولا قباء، القباء هو الكساء المنفرج من الأمام يلبس فوق الثوب، يلبس فوق الثوب. ولا خفين، ولا خفين لأنهما يستران الكعبين، لأنهما يستران يا مشايخ الكعبين. قال ولا يحلق شيئا من شعر رأسه وجسده، لأن كل هذه الأمور التي ستأتينا هي في الحقيقة يفعلها في الأوقات العادية، يفعلها لأجل الارتياح والارتفاق ولأجل حصول الهدوء والنشاط وغير ذلك. أما في الحج، فالحج هو التفث أو يعني كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحاج التفث التفل، الحاج التفث التفل. التفث يعني الذي يكون شعره ليس مرجلا، ليس مرجلا، يكون يعني لا يهتم بنفسه كاهتمامه بنفسه في غير هذه السفرة. وكذلك التفل يعني بمعنى أنه لا يهتم بتزيين نفسه وتعطير نفسه وتطيب نفسه، فلا يستعمل الطيب ولا غير ذلك من الأمور. فكل شيء الآن ستأتينا تقريبا يمكن يعني 6 سطور أو 7 سطور كلها تتعلق بأمور يفعلها الإنسان في وقت، في وقت لا يعني في وقت حياته العادية مما يتزين به أو يتنظف أو غير ذلك، فهذا لا يستعمله في حال أيش يا مشايخ؟ الحج أو في حال الإحرام، في حال الإحرام. ولذلك قال ولا يحلق شيئا من شعر رأسه وجسده، لأن الحلق يحصل به الارتفاق كذلك. ولا يلبس ثوبا معصفرا ونحوه، لأن المعصفر يكون فيه رائحة، تكون فيه أيش يا مشايخ؟ رائحة. لكن لو غسله ولبسه لا إشكال في ذلك، المعصفر هو الذي هو صبغ بلون أصفر، بلون أصفر يسمى العصفر، يسمى العصفر، هو مادة يصبغ بها الثوب. قال ولا يغطي رأسه، يعني لا يغطي المحرم رأسه ولا وجهه، لأن إحرامه في رأسه وفي وجهه. ولا يتطيب ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي، الخطمي يا مشايخ المقصود نوع من النبات في العراق يسمى الخطمي، وهذا له خاصية وهو أنه يقتل الهوام، يقتل إيش يا مشايخ؟ الهوام، فهذا لا يستعمله. نعم. قال ولا يدهن لأنه كله ترفق، ولا يقتل صيد البر، لا يقتل صيد البر بخلاف صيد البحر، ولا يشير إليه، يعني هو لا يقتله وكذلك لا يشير لغيره أن يقتله إذا كان الصيد حاضرا، ولا يدل عليه، يعني هو رأى صيدا خلف الجبل لكنه الآن الصيد غائب، فلا يقول لفلان، يقول إن الصيد خلف الجبل فاذهب واقتله، لأن الدلالة والإشارة كلاهما بمنزلة القتل هنا. واضح يا مشايخ؟ فلا يجوز ذلك. ولا القمل، ولا يقتل القمل كذلك، لأنه إزالة الشعث، إزالة الشعث وهو مأمور به في حال الإحرام. ويجوز له يعني للمحرم شيء، ويجوز له قتل البراغيث والبق والذباب. البراغيث والبق كل هذه يعني عبارة عن دواب صغيرة، دواب صغيرة، والذباب كذلك، لأن هذه الثلاثة كلها ليست بصيد، ليست بصيد، وليس فيها إزالة الشعث، ليس فيها إزالة الشعث. والحية يعني يجوز له قتل الحية لأنها تؤذي، وكذا العقرب لأنه يؤذي، وكذا الفأرة لأنها فويسقة وهي تؤذي، والذئب والغراب. والغراب طبعا المقصود هو الذي يأكل الجيف، الغراب الذي يأكل الجيف، والحدأ وهو نوع كذلك من الطيور، وسائر السباع إذا صالت عليه. يعني هذه الأمور التي هي سائر السباع يجوز له أن يقتلها إذا صالت، يعني هجمت عليه، إذا بادرته بصولة فإنه يجوز له أن يقتلها. نعم. قال ولا يكسر بيض الصيد، يعني رأى بيض صيد في الصحراء وكذا، لا يجوز له أن يكسر ذلك البيض. لماذا؟ لماذا يا مشايخ لا يكسر بيض الصيد؟ لأنه أصل الصيد، صحيح يا مشايخ؟ هذا البيض إذا فقست البيضة فإنها تكبر وتكون يا مشايخ صيدا، فلذلك لا يكسر ذلك البيض. ولا يقطع شجر الحرم، طبعا المقصود الذي نبت بنفسه، الشجر الذي نبت بنفسه، أما ما استنبته الناس في بيوتهم فلا مانع فيه. ما استنبته الناس في بيوتهم، يعني شخص زرع شجرة في بيته، فإنه يجوز له أن يقطعها إذا كان محرما، ويجوز للمحرم كذلك أن يقطعها. ويجوز له يعني للمحرم صيد السمك، لأن الله تعالى قال حل لكم صيد البحر. نعم. ويجوز له ذبح الإبل، إذن المنهي عنه هو الصيد، أما الذبح للحيوانات التي هي ليست وحشية فإنه يجوز له ذلك، ولذلك قال ويجوز له ذبح الإبل والبقر والغنم والدجاج والبط الأهلي، لأن هذه كلها ليست بصيود، ليست بصيود. ويجوز له يعني لهذا المحرم أن يغتسل، لأن الاغتسال يحتاج إليه الإنسان، لكن لا يستعمل في هذا الاغتسال طيبا وكذا من الأمور التي يستعملها في حال الحياة العادية. قال ويجوز له أن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل بالبيت وبالمحمل والفسطاط، الفسطاط الخيمة الكبيرة، والمحمل يعني كأنها الخيمة الصغيرة، الخيمة الصغيرة أو المكان الذي يعني أو الشيء الذي يحمل كذلك يعني فوق الرأس، يجوز له أن يستظل به، ومن هنا كذلك يجوز له أن يستظل بسقف السيارة أو بسقف الباص أو بسقف الطائرة، كل هذا لا يضر. نعم. قال ويشد يعني وأن يشد في وسطه الهميان، الهميان يا مشايخ هو الكمر الذي يسمى الكمر، وهذا يعني يربط له يربط به وسط الإنسان ليضع فيه الإنسان حوائجه من الدراهم والفلوس وغير ذلك، فيجوز له أن يستعمل الكمر. ويجوز كذلك أن يقاتل عدوه، يعني إذا بدأه بالمقاتلة. ويكثر الآن هذا المحرم يا مشايخ في طريقه يكثر من التلبية، وتكون التلبية جهرا للرجال، جهرا للرجال، بحيث إنه لا يؤذي كذلك، لا يؤذي الناس ولا يعني ولا يشغلهم عن أذكارهم وعن قراءتهم وكذا. ويكثر من التلبية جهرا عقيب الصلوات، وكلما علا شرفا، الشرف هو المكان المرتفع، أو هبط واديا وهو المكان المنخفض، أو لقي ركبا يعني التقى بركب، وبالأسحار يعني ويكثر من التلبية بالأسحار، يعني عقيب الصلوات وفي أوقات كذلك يا مشايخ الأسحار، لأن هذا الوقت كذلك من أوقات الاستجابة ومن أوقات الرجوع إلى الله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ طيب الحمد لله انتهينا قبل صلاة المغرب من هذا الباب. إن شاء الله الأسبوع القادم ننتهي بإذن الله سبحانه وتعالى من باب العبادات إن شاء الله، يعني إن شاء الله الأسبوع القادم ننتهي إلى كتاب البيوع بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.